المصنف هنا كما سمعتم في هذه الأبيات هنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله: اعلم وديت أنه قد جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 70 اعتقادا، والمحق ما كان في نهج المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا. هذه الأبيات. نعم، هذه الأبيات يعني للرجوع إليها. نعم، اعلم هديته أنه قد جاء الخبر عن النبي. الخبر في معناه اللغوي كل ما يؤثر عن السابقين، ويدخل في ذلك الموقوف والمرفوع والمقطوع، ولكن في الاصطلاح هنا قيده المصنف بما ورد عن النبي. قال: اعلم وديت أنه قد جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيده بالمرفوع عن النبي المقتفى النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا أمرنا نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي المقتفى. لما؟ لأننا أمرنا أن نقتفي أثره، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فذكر الله كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي المقتفى، لأننا كما ذكرنا أمرنا أن نقتفي أثره. قال: خير البشر، فهذا ثابت بالسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خير ولد آدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خير ولد آدم. وكلمة البشر يعني يطلق على بني آدم أنهم هم البشر، وذلك لأن أبشارهم البشرة بادية ظاهرة. يعني انظروا إلى أثر رحمة الله عز وجل بخلقه. قال العلماء أن ما سوى يعني البشر، ما سوى بني آدم، قالوا أن جلودهم مستورة، جلودهم مستورة بشعر أو بغيرها. قالوا: أما بنو آدم فقد جعل الله عز وجل بشرتهم بادية، والجلد بادي ليس عليه شعر الكثيف مثلا، وإنما جعل الله عز وجل سترهم في الثياب، فقال عز وجل: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. الصوت واضح ولا في إشكال كده؟ في إشكال في الصوت ولا كده واضح؟ عليك السلام. كده الصوت كده واضح ولا يا محمد؟ في إشكال في الصوت ولا كده واضح؟ صوت في صوت التسجيل شوط التسليم. طب لحظة كده، طيب السلام عليكم، كده الصوت واضح كده أفضل. السلام عليكم، كده أفضل. فبنقول إن يطلق على بني آدم البشر، وذلك لأن بشرتهم بادية بخلاف سواهم من البهائم والمخلوقات، قد سترت جلودهم بالشعر وما سوى ذلك. أما البشر فجلودهم هي البادية أو الظاهرة، بشرتهم بادية، وإنما جعل يعني سترة هذه الجلود في الثياب. قد أنزلنا عليكم الباس يواري سوآتكم وريشة، وقال عز وجل وجعلكم سرابيل تقيكم الحر. السرابيل هي الثياب، الثياب بشتى أنواعها. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير البشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خير ولد آدم ولا فخر. قال المصنف بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا، والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا. الناظم هنا يقصد في هذا البيت وفي الذي يليه حديث الافتراق. وحديث الافتراق حديث الذي تعلمونه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لما سئل عنها قال، لما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال هي الجماعة، قال هي الجماعة. وهنا لابد أن نفرق بين أمرين، فرقوا إشكال. إحنا لسه عملنا حاجة إشكال، ماشي اتفضل. إشكال هات ما عندك، طيب اتفضل. لو أرجعنا للآخر أو تقول الآن سريعا، طيب هات ما عندك. فبنقول أن هذا الحديث، حديث الافتراق، صححه شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر والحافظ العراقي وابن كثير والحاكم وغيرهم من أئمة الحديث، صححوا حديث الافتراق. نعم، الإشكال بيقول في حديث أنا خير الأدم ولا فخر. نعم، لا تعارض في الظاهر، لا تعارض في الحقيقة بين قوله أنا سيد ولا آدم ولا فخر، وفي حديث لا تفضلني على الأنبياء. لا تعارض بينهما. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلني على الأنبياء، هذا إنما سيق في مقام من فضل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء، في مقام لا نقول الذم ولكن الإساءة إلى غيره. يقال مثلا أن يونس عليه السلام لم يصبر على حكم ربه فخرج من عند قومه بلا إذن من ربه، أما النبي فقد صبر على أذى قومه. يقال مثلا يعني يذكر مسالب الأنبياء السابقين، فيفضل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المقام. فارق بين التفضيل، تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثابت به الأثر، فهو خير ولد آدم وخير من إبراهيم وخير من موسى عليه السلام، بل خير الجن والإنس محمد صلى الله عليه وسلم. أما النهي في قول لا تفضلون على الأنبياء كما ذكرنا، إذا كان المقصود من هذا التفضيل أن يأتي يعني على سبيل القدح في الأنبياء السابقين أو التقليل من شأنهم أو التقليل من شأنهم. أما عند الإطلاق فالنبي صلى الله عليه وسلم خير البشر أجمعين وخير النبيين. إذا نعود فنقول أن المصنف في هذه الأبيات، نعم أحسنت، اللي هو التفضيل الذي يؤدي إلى الانتقاص من مقام الأنبياء، الذي يؤدي إلى الانتقاص من مقام الأنبياء، نعم. إذا نعود فنقول أن حديث الافتراق الذي ذكره المصنف رواه أحمد وغيره وصححه من ذكرنا الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر والحافظ العراقي والحاكم وغيرهم، ولكن الأصل هذا الحديث حديث الافتراق كما ذكرنا يعني ورد من عدة طرق في مجموعها ترتقي إلى أن يكون الحديث صحيحا لغيره ولا يقل عن الحسن، ولا يقل عن الحسن، وإن كان يعني في بعض زيادات تكلم فيها العلماء، منها قالوا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث كلها في النار إلا واحدة، قالوا أن هذه الزيادة ضعيفة في السند وشاذة في المتن، يعني هذه سندها ضعيف كما أن فيها شذوذ. كنا من ناحية الناحية الحديثية وأنها ضعيفة في السند، فهذه ترتقي بمجموع الروايات إلى الحسن، وكما ذكرنا أن فيها كلام طويل من حيث الضعف والصحة، زيادة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ومما قال البخاري فمما يؤكد على ضعفها أنها أيضا بالإضافة إلى الكلام في السند، قالوا هي شاذة من المتن. نحن نعلم من الناحية الحديثية أن الحديث يشترط حتى يكون يعني صحيحا أن تنتفي منه الشذوذ والعلة، وأن يكون سنده متصلا بنقل العدل الضابط إلى آخر الكلام. فقالوا مما يعني يرضوها أيضا أنها شاذة من جهة المتن، قالوا أنها شاذة من جهة المتن. فقلنا وين هذا الشذوذ، وين هذا الشذوذ؟ قالوا أن هذه الزيادة تنبئ بأن الفرقة الناجية من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هي أمة الإجابة، هي فرقة واحدة فقط، وأن سائر هذه الفرق قلنا إيه؟ قالوا وستفرق أمتي إلى 73 فرقة، قالوا تنجو فقط فرقة واحدة وتهلك 72 فرقة، ألم يخالف هذا ما صح من الأحاديث التي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أمته خير الأمم، وأن أنها أمة مرحومة، وأن نصف أهل الجنة ويزيد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هذه الآثار في الصحيح تفيد فضل أمة النبي أنها أمة مرحومة، وأن ثلثي الأمة ويزيد في الجنة، فهذه الآثار التي في الصحيح تقدم على هذه الرواية التي تفيد أن أغلب الأمة في النار، لأنه قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فجعل النجية فقط فرقة واحدة. قلنا هذا فيه رد، هذا الإشكال ليس يعد شذوذا في المتن، بل هذا فيه إشكال، وهو أن هذه الفرق على كثرتها ففي مجموع عددها أقل من عدد الفرقة الناجية. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الفرق المبتدعة التي خالفت والتي عدها النبي صلى الله عليه وسلم ب72 فرقة وأنها في النار، هذه أفراد هذه الفرق وإن كثرت عدد الفرق ولكن أفرادها في مجموعهم أقل من عدد الفرقة الناجية. نقول تاني، يبقى فرقوا بين مجموع الفرق وبين أحد الفرق، فالفرقة الناجية رغم أنها فرقة واحدة ولكن هي في عددها أكثر من مجموع أفراد الفرق النارية، فقد يأتي رجل فيؤسس فرقة مثلا يتبعه 1000 زاد أو قل، وهذه تسمى فرقة. فالفرق في مع على كثرة عددها ولكنها قليلة، ولكنها قليلة في أعدادها بالنسبة إلى عدد الفرقة الناجية، فكان يعني الأمر لا إشكال فيه. والراجح أنها هذه الزيادة التي في قولي كلها في النار إلا واحدة، هذه من صح من حيث السند، من حيث السند صحيح، وأيضا لا شذوذ فيها حتى يحكم عليها أنها شاذة من جهة المتن. هنا وقفة مع حديث الفرق التي الحديث الذي نص عليه المصنف في نظمه. نقول مسألة مهمة جدا، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الكلام عن الفرق العقدية التي حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نريد الكلام هنا على التفريق بين المدرسة العقدية والفرقة العقدية. فرقوا بين هذين المصطلحين، فرقوا بين الفرقة العقدية وبين المدرسة العقدية. المدرسة أعم، مثلا لما نضرب مثال عندنا مدرسة وعندنا فصول داخل المدرسة، فالمدرسة تشتمل على عدة فصول، وكذلك المدرسة العقدية كدائرة أوسع في داخلها فرق عقدية. فالمدرسة أعم ويندرج تحتها جملة من الفرق، هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن المدرسة بتبنى على أصول مشتركة، أصول مشتركة. المدرسة عبارة عن مجموعة من الفرق تشابهت في جملة من الأصول، أما الفرقة فمفهومها أضيق. فالفرقة قد تنشأ على مجموعة من المفاهيم المغلوطة المشوشة، وليست على أصول، وليست على أصول محددة. بمعنى مثلا الخوارج، فالخوارج لا تصنف على أنها مدرسة، بل هي فرقة قامت على مفاهيم مغلوطة وأشباه وأنصاف وأرباع أدلة، فلا نستطيع أن نقول أن الخوارج مدرسة، لأنها ليست لها أصول محددة كما سيأتي في الكلام عن المعتزلة أو الأشاعرة أو غيرهم. وكذلك مثلا المتقدمون من أهل الإرجاء، هذه تصنف كفرقة لأنها أيضا قامت على الفهم الخاطئ لجملة من النصوص. لذلك بنقول المدرسة هي مجموعة، هي مجموعة من الفرق قامت على أصول مشتركة بينها. والعلماء قسموا المدارس العقدية إلى خمسة مدارس. قالوا الأولى مدرسة أهل السنة، التي نحن الآن نضع الأصول العامة للفرق العقدية، نضع أصول عامة، نضع خطوط عريضة. قالوا المدارس خمسة: أهل السنة هي المدرسة الأولى بأصولها وقيامها على الأثر. المدرسة الثانية مدرسة المتكلمون، مدرسة تشمل تحتها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم والماترودية والكلابية، دي تسمى مدرسة المتكلمة الذي غلب عليها الكلام دون الدليل. المدرسة الثالثة تسمى الفلاسفة. المدرسة الرابعة تسمى الباطنية، الذين يدعون أن للنص ظاهرا وباطنا. المدرسة الخامسة تسمى الكشفية، وهم المدرسة الصوفية، الغلاة الصوفية الذين يدعون أنه قد انكشف لهم من الأدلة والفتوحات التي لم تكشف لغيرهم، إلى غير ذلك. إذا المدارس خمسة: أهل السنة، المتكلمة، الفلاسفة، الكشفية، والباطنية. أكثر الفرق عند تصنيفها، الفرق المخالفة بفروعها تندرج تحت هذه المدارس، تندرج تحت هذه المدارس. نعود سنقول أن حديث الافتراق ممن تكلم في سنده وضعفه، نقول هذا الحديث، حديث الافتراق، امتاز على غيره من الأحاديث بأنه نص على عدد الفرق المخالفة ثم ذكر الفرقة الناجية. ولو نفرق بين أمرين، بين الفرقة الناجية وبين الفرقة المنصورة. احنا عندنا حديث الافتراق، ذكر فقال كلها في النار إلا واحدة، هذا يسمى إيه؟ مشهور بإيه؟ بالكلام عن الفرقة الناجية، أي الناجية من النار. هناك حديث آخر ذكر الفرقة المنصورة، قال وفي الصحيح، بل في الصحيحين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، هذا مشهور باسم إيه؟ الفرقة المنصورة. طب ما الفرق بينهما؟ بينهما عموم وخصوص. فالفرقة الناجية الكلام فيها اللي هو في حديث الافتراق كان يتكلم عن الفرقة الناجية في مجال الاعتقاد، والتي خالفت الفرق 72 في مسائل الاعتقاد، دي الفرقة الناجية. أما حديث الفرقة المنصورة الذي في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فهذا يشمل من كان قائما لدين الله عز وجل، في مجال العلم كان عالما، في مجال الجهاد كان مجاهدا، كان آمنا بالمعروف نهيا عن المنكر، كان خادما لدين الله عز وجل كما رجح النووي. فالفرقة المنصورة هي التي تقوم على خدمة هذا الدين في العلم، في الجهاد، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، في قضاء مصالح المسلمين. وهذا المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. هذا حديث الفرقة يسمى حديث الفرقة المنصورة. أما الفرقة الناجية فالكلام فيه عن مسائل الاعتقاد، وأن الفرقة الناجية من النار لأنها تبعت النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل المتعلقة بحديث الفرقة الناجية، لابد أن نعلم أن الفرقة الناجية مما ميزها على غيرها من الفرق، احنا بنتكلم عن الفرقة الناجية أهل السنة. نعم هناك فرق أخرى كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة نعم أيهم أعم؟ لا، الفرقة المنصورة أعم. الفرقة المنصورة لأنها تشمل على من كان صحيح الاعتقاد، من كان عاملا للدين، من كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، من كان مجاهدا. فالفرقة المنصورة أعم من الفرقة الناجية. الفرقة الناجية إنما الكلام فيها كان عن مسائل الاعتقاد، فالفرقة المنصورة أعم في حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ففرق بين الأمرين. إذا نعود سنقول أن من مميزات ومن خصائص الفرقة الناجية في حديث الافتراق الذي ميزها على غيرها من الفرق، مما ميز الفرقة الناجية المذكورة في حديث الافتراق أنها اشتملت على الحق، فأصول الدين الصحيح إنما اجتمع في هذه الفرقة. لذلك المصنف يقول هنا، المصنف رحمة الله عليه قال والمحق من كان على نهج النبي المصطفى من غير زيغ وجفا. فكما قال المصنف أن من مميزات الفرقة الناجية، نركز كلام الفرقة الناجية اللي هو متعلق بحديث الفرقة، مما ميزها على غيرها أن الحق قد اجتمع فيها. ومعنى ذلك إيه؟ معنى ذلك إن الفرقة الناجية قد من الله عليها بأن اجتمع فيها أصول الدين الصحيح. وهذا طبعا ليس معناه أن الفرق الأخرى كلها على الباطل، بل قد ترى حقا عند الأشاعرة، هذا أمر لا ننكره، قد ترى حقا عند المعتزلة، قد ترى حقا عند مرجئة الفقهاء مثلا. أما الحق الذي في أصوله الصحيحة في مجموعه فلم يجتمع إلا عند الفرقة الناجية، واضح كده؟ وإلا فما من فرقة إلا عندها قدر من الحق. وقل نؤخذ من قوله ورد، وقد أمرنا أن نأخذ الحق ولو كان من عند أهل الباطل. وحديث فضل آية الكرسي إنما أخذ من الشيطان بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من الفوارق المهمة بين الفرقة الناجية وما سواها من الفرق أن ما سواها من الفرق عندها قدر من الحق، فنحن بيننا وبينهم خطوط متقاربة بقدر ما عندهم من الحق. أما الطائفة التي وأما الفرقة أو الطائفة التي اجتمع فيها الحق كله فهذا لا يقال إلا في الفرقة الناجية فقط. يدل على ذلك أمور، التي نتكلم عن مسألة ما من فرقة من الفرق المخالفة إلا عندها قدر من الحق. أما الفرقة التي اجتمع فيها الحق كله في أصوله فهذا لا يقال إلا في الفرقة الناجية. أدلة ذلك أمور. الأمر الأول في قوله صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث لما سئل عن الفرقة الناجية قال: ما كان على مثل ما عليه اليوم أنا وأصحابه. وهذه زيادة أيضا فيها كلام طويل وفي صحة سندها كلام، ولكنها كما ذكرنا لا تقل عن الحسن. ففي قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال: الجماعة. وفي رواية قال: ما كان عليه اليوم أنا وأصحابي. فهذا فيه دلالة على أن الفرقة التي جمعت الحق ما كانت على هدي النبي وعلى هدي أصحابه. أيضا مما يؤكد على هذا الأمر أن كل نص بيحث على لزوم الجماعة يدل على أن الحق مجتمع فيها، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فمما يدل على أن هذه الفرقة، الفرقة الناجية، هي التي عندها الحق دون غيرها أنها هي الجماعة. وكل نص بيدل أو يحث على لزوم الجماعة إنما بيدل على أن الحق قد اجتمع فيها، وإلا لما حث النبي على اتباع الجماعة. أيضا مما يؤكد على هذا الأمر أن الفرقة الناجية هي التي حوت الحق أن الإجماع العملي بين فرق الأمة التي تدعي عن الحق منحصر فيها. هذا يدل على أن الأمر المستقر عندهم أن الحق لا يفترق. يعني إيه؟ يعني ما من فرقة إلا وتدعي أن الحق عندها، حتى الجهمية المعتزلة، فكل فريق يدعي أن الحق عنده وأنه هو الذي جمع الحق. فهذا يدل على أن الأمر مستقر عندهم أن الحق لا يتفرق. يعني حتى المخالف من الفرق الأخرى يدعي أنه هو الذي هو جمع الحق دون غيره. حتى صرح بذلك القاضي عبد الجبار المعتزلي، بيقول في كتاب من كتبه، يقول: والمتمسك بالسنة والجماعة هم أصحابنا والحمد لله دون هؤلاء المشنعين. يعني حتى كما ذكرنا، يبقى إذن أريد أن أقول أن من أدلة أن الحق مجتمع في فرقة واحدة أن المخالف نفسه يرى أن الحق لا يتفرق، بل هو في جماعة واحدة، وكل يدعي أصلا بهذا الحق، وكما ذكرنا كلام القاضي عبد الجبار. وكذلك أيضا حينما نقرأ في كتب الأشاعرة يقولون عن أنفسهم أهل السنة والجماعة، وعن مخالفيهم الذين هم أهل السنة أنهم هم الحشوية، أنهم هم الحشوية، وأنهم هم الذين على الباطل وما سوى ذلك. نعود إلى كلام المصنف، قال بأن للأمة سوف تفترق 72 اعتقادا. قال: والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا. فهنا المصنف يقرر أن مع اختلاف وافتراق الأمة فإن المحق ما كان على نهج النبي المصطفى. كما ذكرنا أن المصطفى ليس اسما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما ذكرنا في المرة السابقة هذا خبر عن النبي لأن الله اصطفاه، كما في الآية: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم والنبي من آل إبراهيم. وفي الحديث: إن الله اصطفاني من بني هاشم، الحديث في الصحيح. قال: النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا. في قوله في نهج النبي المصطفى وصحبه، هنا الأصل في العاصي المغايرة، فبيقول أن الحق عند النبي، هذا لا خلاف فيه، وعند صحبي. هنا إن كان المصنف يقصد أن قول الصحابي حجة فهذا محل خلاف، وإن كان يقصد في قولي في نهج النبي المصطفى وصحبه أي في نهج الصحابة في مجموعهم فهذا كلام صحيح. يبقى إن كان المقصود بالصحب حال الإفراد فهذا فيه خلاف في قول الصحابي إذا انفرد، أما الأمر الذي لا خلاف فيه في الأمر الذي اجتمع عليه صحابة النبي فلا شك أن اجتماعهم لا يكون على باطل. فإذا اجتمعوا على أمر فهذا لا شك أنه يكون حجة متبعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. أما إذا كان يقصد قول الصاحب فقط ففي حجيته خلاف، والراجح في هذه المسألة أن قول الصاحب المنفرد إنما يكون حجة إذا اشتهر ولم يعرف له مخالف، إذا اشتهر، وهذه مسألة يعني تفعل الكلام. قال المصنف: وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. هذا المصنف كما ذكرنا بعد أن ذكر الفرق وأنها مختلفة أو أنها مختلفة، قال أن المحق ما كان على هدي النبي، المحق من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. أراد أن يقول أن الفرقة الناجية هم أهل الأثر، هم أهل السنة والجماعة. وهنا سؤال يأتي، المشكل، المشكل أي الذي يأتي بالإشكال، في فرق بين المشكل والمشكل. المشكل هو النص يكون فيه إشكال، أما المشكل فهو الذي يأتي بالإشكال نفسه. فقد يأتي المشكل فيقول المصنف هنا حدد أن الفرقة الناجية هم أهل الأثر، هكذا قال المصنف، حددهم بأنهم هم أهل الأثر. فما أدلة ذلك؟ وإلا فكل يدعي وسطا بليلة، كل يقول أنا على الحق. فهنا المصنف على قول المخالف يزعم أن الفرقة التي على الحق، قال: وليس هذا النص جزما يعتبر إلا في فرقة إلا في قال في فرقة إلا على أهل الأثر. أي أن المصنف يريد أن يقول أن قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، قال الناجية هم أهل الأثر، هم أهل الجماعة، هم أهل السنة. فما أدلة ذلك؟ أولا المصنف ذكر مقدمة ودلل عليها بكلام فيه نظر. نركز، المصنف هنا على قول من يخالف ادعى أمرا. ماذا ادعى المصنف؟ ادعى المصنف أن الفرقة الناجية التي على الحق هم أهل الأثر، أهل الحديث والسنة. ثم دلل على ذلك فقال: فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. سيقول المخالف: كل أثبت النصوص، لأن حتى المعطل يقول أنا أثبت النصوص على ما يليق بالله. نقول تاني، المصنف ادعى أن الفرقة الناجية التي على الحق هم أهل الأثر، هذه مقدمة. ثم دلل على كلامه فقال بعدها في البيت 23: فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. فهذا الكلام فيه نظر، لما حقيقة يعني لما فيه تعقيب؟ لأن المصنف دلل على أن أهل الأثر هم أهل الحق لأنهم أثبتوا النصوص بالتنزيه. فسيأتي المخالف فيقول، حتى الجهمية ينازعون في ذلك، يقولون نحن أثبتنا النصوص بما يوافق التنزيه. بمعنى يأتي الأشاعرة مثلا يقولون: وكل نص أوهم التنزيه فوض علوم تنزيه. فالذي نفى الصفة يدعي أن هذا هو التنزيه، الذي عطل الصفة يدعي أن هذا التنزيه، الذي حرف الصفة يدعي أن هذا هو التنزيه. واضح كده؟ وأهل السنة قالوا التنزيه بإثبات النص على ظاهره. كان ده واضح يا محمد؟ نقول المرة الثالثة، المصنف ذكر أن أهل الأثر هم الفرقة الناجية وهم الذين على الحق، دلل على كلامي بأنهم هم الذين هم الذين أثبتوا النصوص على سبيل التنزيه. فسيأتي المخالف فيقول: وأنا أولى منك بذلك، بل أنا أرى التنزيه. المخالف سيقول: لما جعلت التنزيه في إمرار النصوص على ظاهرها؟ بل أنا، في المخالف يعني يقول، بيقول بل أن أرى أن التنزيه إنما يكون في التفويض، والثاني يقول أرى التنزيه يكون في التعطيل، الرابع يقول أرى التنزيه في التحريف، وكل يدعي وصلا بالحق. لذلك كان الأولى بالمصنف أن يخرج من المختلف فيه إلى المتفق عليه. دوما عند المناظرة من أصول صحة المناظرة أن تترك الأمر المختلف فيه ثم تعمد إلى الأمر المتفق عليه. من وين هذا الأصل؟ من أصول صحة المناظرة أن تترك الأمر المختلف فيه وتعمد إلى الأمر المتفق عليه. من وين هذا الأصل يا شيخ محمد؟ تفضل. تفضل. من أصول صحة المناظرة مع المخالف أن تترك الأمر المختلف فيه وتعمد إلى الأمر المتفق عليه. قل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. لا لا لا، أنا عايز، لا لا، ليس هذا، ليس هذا، لا لا. هات مناظرة في القرآن يا شيخ محمد، مناظرة في القرآن بين حق وباطل، أتى المحق فترك الأمر المختلف فيه وعمد إلى الأمر المتفق عليه. هي المناظرة في سورة البقرة. طيب، مناظرة في سورة البقرة. أنا قربتها اهوت. نعم تمام، مناظرة بين اثنين في سورة البقرة، بين الخليل والملحد، بين الخليل والملحد. ها أنا وضحتها كده. نعم أيوة أحسنت. إبراهيم عليه السلام ده على التنزل، ده لو تنزلنا أن قصة الإحياء والموتى مختلف فيها، وإلا فهي أمر متفق عليه، لكن من باب التنزل قال هذا الملحد أنا أوحي وأمير، فإبراهيم ترك هذا الباب. ها إبراهيم يقول نعم، إبراهيم قال إن ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، فترك ذلك الأمر لو تنزلنا أنه مختلف فيه، فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الشاهد هنا، الشاهد أن ما ذكره المصنف من تدليله على أن الفرقة الناجية أنها فرقة أهل الأثر لأنها أثبتت النصوص بالتنزيل، فسيأتي المخالفون وليس مخالفا واحدا في طابور طويل، كل يدعي أنه الذي نزه ربه، كما ذكرنا عند جوهرة التوحيد اللقاني الأشعري يقول وكل نص أوهم التشبيه فوض أو أول ولم تنزيها، فجعل التنزيه في التفويض في التأويل اللي هو التحريف. فنقول بل ندلل على أن الفرقة الناجية هي الفرقة صاحبة الأثر لأمور. الأمر الأول، الذي يستقرئ القرون الخيرية من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، يجد الترابط العلمي بين القرون المتتابعة من لدن الصحابة إلى التابعين إلى تابعيهم إلى يوم الناس هذا، ترى ترابطا توافقا في المنهج لا تكاد ترى في الفرق الأخرى. قول تاني، الدليل الأول على أن الفرقة صاحبة النجاة وأنها التي على الحق أمور. الأمر الأول، انظر إلى الترابط العلمي، ترابط علمي لا تخبط، هذا جزما ويقينا لا ترى فيه عند القدرية. القدرية عندهم متقدمون ومتأخرون. لما قيل متقدمون ومتأخرون؟ للتخبط، عند المتقدمين ينفون علم الله، عند المتأخرين على ما فيهم من تخبط كانوا أحسن منهم حالا، أثبتوا العلم دون خلق أفعال العباد. عند الأشاعرة مخانيث المعتزلة تخبطوا في رؤية الله عز وجل، تخبطوا في القدر، في إثبات بعض الصفات دون غيرها. ها ترى يقال المتقدمون عند الأشاعرة والمتأخرون عند الأشاعرة. عند الفلاسفة ترى روايات في توبة الفيلسوف الفلاني والعلاني وهذا تبع قبل موته. عند المعتزلة ترى حيرة وتخبطا في جملة من المسائل التي ليست بالقليلة. فهذا نجزم بالقطع واليقين أن هذا التخبط لا ترى عند أهل الأخر، بل هم على قدم واحدة وعندهم الرسوخ العلمي دون أن نرى ما نسمع. مثلا لم نسمع يوما عن مصطلح المتقدمون من أهل السنة والمتأخرون. ونقيل أن هناك جملة من المسائل العقدية التي اختلف فيها أهل الأثر، فالجواب أن هذا اختلاف في التطبيق دون التأصيل. اختلافهم وإن وجد فهذا اختلاف في التطبيق دون التأصيل، فالأصول واحدة من إثبات الصفات. إن وقع الخلاف إنما خلاف في التطبيق دون التأصيل. لما؟ هذا يا جماعة بيدل على صحة المنهج. من علامات صحة المنهج ألا ترى تخبطا، ألا ترى تزعزعا، ألا ترى تناقضا في الأقوال. هذا إن دل إنما يدل على صحة الأثر. نعم الكل يدعي أنه على الحق، ولكن كما قيل علي قال له رجل: أتظن أننا نظن أنك على الحق ومن خالفك هو على الباطل؟ فماذا قال علي؟ لم يدافع عن نفسه، إنما قال لهذا القائل: الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. فالذي يستقرئ تاريخ الفرق بما فيه أهل السنة كفرقة، أحد الفرق الخمسة التي صنفناها، لا يرى عند أهل السنة هذا التخبط والعشوائية والتناقض الذي في الفرق الأخرى. أيضا الأمر الثاني، في الأمر الثاني مما يؤكد على أن الفرق الناجية هم أهل الأثر، ننظر إلى الفرق المخالفة. ترى على رأس كل فرقة زعيم يترأسها. أما فرقة الأثر فإمامهم وقائدهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. سلفهم يبدأون بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعيهم، فرق وقرون، أقصد قرون زكاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خير القرون قرني. نعم الخوارج، نعم الخوارج أصالة يعني لما نظرهم ابن عباس رجع ما يزيد عن نصف الذي كان منصفا منهم، رجع لما نظرهم حبر الأمة. هذا يدل أنهم أيضا على إيه؟ على باطل. نعم أيضا الأمر الثاني الذي يدل على يعني صحة منهج أهل الأثر كما ذكرنا أنهم ليس يعني لهم إمام من البشر يعودون إليه، بل إمامهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. نقص يعني أن الفرق الأخرى على كل فرقة زعيم يترأسها من أحد الناس، أما فرقة أهل الأثر فاقتضوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي صار على دربه الصحابة ثم التابعون ثم تابعين بإحسان. إذن فأي الفرق أحق بالأمن؟ أي الفرق أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي الفرق أحق بالعلم؟ فرقة اتخذت رسولها صلى الله عليه وسلم إماما لها والصحابة والتابعين، أم الذين يعمدون إلى أحد الناس وجعلناه إماما لهم ثم يسيرون على ضربه؟ وطبعا وقصة توبة أبي الحسن لا تخفى على يعني فرقة كاملة. انظروا والله أمره والله العظيم من المضحكات المبكيات. فرقة كاملة تاب إمامها وهم إلى يوم الناس هذا إلى يوم الناس هذا يزعمون أنه ما ترك آراءه. أبو الحسن الأشعري وقف أمام الناس وقال: إني أخلع ما كنت عليه من اعتقاد كثوبي هذا، فخلع عباءته. وإلى يوم الناس هذا يقسمون إيمان مغلظة أن هذا ما صح وأن أبا الحسن الأشعري ما زال على عقيدته، وإلى الله المشتكى. أيضا الدليل الثالث على أن أهل الأثر هم الفرقة الناجية، الفرقة التي على الحق، استقامة منهج الاستدلال. استقامة منهج الاستدلال. بمعنى أهل السنة جعلوا أن الأصل في منهجهم، خير الناس قرني، نعم رواية خير القرون قرني ضعيفة، الصحيحة خير الناس قرني، خير القرون قرني ضعيفة، نعم جزاكم الله خيرا. الدليل الثالث على صحة فرقة وطائفة أهل الأثر أهل السنة والجماعة استقامة منهج الاستدلال. احنا عندنا العلم ما من فرقة إلا عندها منهج في الاستدلال، فمما يدل على علو كعب أهل السنة أهل الأثر استقامة منهجهم في الاستدلال، فمنهجهم في الاستدلال قائم على الكتاب والسنة. صلي على محمد صلي على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. منهجهم هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ليس بفهم زيد ولا عمرو، بل من أمانتهم وإنصافهم أنهم إن خرج وشذ منهم شاذ في قول ما قالوا هذا حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، فلا يولون أحدا خالف الحق. إذن الأمر الثالث استقامة منهج أهل السنة. أهل السنة لم يجعلوا العقل حكما على النص على طريقة المتكلمة. أهل السنة وأهل الأثر لم يجعلوا الوجد ولا الذوق ولا الكشف، لم يجعلوا الذوق ولا الوجد ولا الكشف منهجا للاستدلال، بل جعلوا الدليل الشرعي، بخلاف النظر إلى المتكلمة. المتكلمة صاروا على قاعدة وهي ما آتاكم العقل فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، جعلوا العقل كيعني المصفاة والغربال الذي يعني ينقض وتنقض به النصوص. كل نص لا يوافق أهواءهم، كل نص عرضوه على العقل فلم يأتي يعني وفق أهوائهم يطرحه. لذلك لما نسأل لما يعني خص الأشاعرة الصفات بسبعة أو بواحد وعشرين على في مجموع، قالوا هذا ما أثبته العقل. متخيلين الأشاعرة أثبتوا 21 صفة، وسائر الصفات قالوا هذا ما أثبته العقل، وسواء يدور بين التفويل يدور بين التأويل وبين التفويض، فجعلوا العقل هو الحكم على النص. أهل السنة وأيضا هذا أمر مهم جدا لألا برضو لأن هذه من الأمور التي يعني يضمن بها أهل السنة. أهل السنة ما جعلوا العقل ركسا من القول وما جعلوه يعني لا قيمة له، بل أهل السنة ولم يجعلوا العقل سفرا على الشمال، بل أهل السنة جعلوا العقل له دور في منظومة علمية لها ضابط، ما طرحوه جانبا وما جعلوه رأسا، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. كثيرا ما يرمى أهل السنة أنهم يحقرون من شأن العقل، لا هذا ولا ذاك، ما جعلوه صفرا على الشمال وما جعلوه رأسا يحكم على الأدلة، بل جعلوه دورا في منظومة علمية. لذلك لما نقرأ في كتب أهل السنة ذكروا مسألة ما يقولون أدلتها من الكتاب من السنة من الحس من النظر من العقل، هذه أدلة العقل له ضوء، يقف العقل كأنه إنسان يقف في دوره لا يتقدم على غيره ولا يلغى دوره، هذا هو الإنصاف، ليس رسا من القول، ليس عورة تستر، بل له دور في منظومة علمية، وهذا من بديع تصنيف أهل السنة. لذلك يقول شيخ الإسلام وكان من أعظم ما أنعم الله به على أهل السنة اعتصامهم بالكتاب والسنة، قال فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، قال اسمعوا لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا بذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، يعني بينقل الإجماع أهل السنة أنهم لهم أصول يتفقوا عليها. وقال أيضا في منهاج تحت عنوان الحق لا يخرج عن أهل السنة، قال فلهذا لم يجتمع قط أهل الحديث على خلاف قولهم في كلمة واحدة، قال والحق لا يخرج عنهم قط. قال وكل ما اجتمعوا عليه فهو مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكل ما خالفهم من خارجي أو رافضي أو معتزلي أو جهمي قال فإنما يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه كان بعض الأدلة على أن أهل الأثر هم الفرقة الناجية الفرقة التي على الحق لأمور المصنف حصرها فقط أنه أثبت النصوص بالتنزيه، وكما ذكرنا أن هذا الكلام فيه نظر، وقد ذكرنا طرفا من الأمور التي أعلت من كعب أهل السنة وجعلتهم هو الفرقة الصحيحة، وإلا فكلنا الداعي وسطا بليلة. وإذا انكشف الغبار ستعلم أفرس تحتك أم حمار. ثم قال المصنف فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، فكل ما جاء به من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما جاء فاسمع من نظم وعلم. قال ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول. هذا المصنف في هذه الأبيات ذكر أن أهل السنة خصهم عن غيره أمور ثلاثة إن شاء الله نجعلها في المرة القادمة لنعلم الأصول الثلاثة التي عليها أهل السنة. لا إن لو أنا قلت خير كون قرني فهذا ضعيف، هذا سهو من سفق لسان. إن أنا قلت خير كون قرني هذا صفق لسان. الصحيح خير الناس قرني. جزاكم خيرا. إن شاء الله نكمل في المرة القادمة الأصول الثلاثة التي نص عليها المصنف في مسألة معاملة النصوص الشرعية. أي سؤال تفضلوا. لو أي سؤال تفضلوا. ما في أسئلة؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.